بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان درسنا البارحة في باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد ذكر المؤلف آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فنسمع الآن نص الحديث ونعلق عليه بما يتيسر، وينبغي للمسلم أن يكون دائما راجعا إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لهذه الأمة عدم الضلال إن تمسكت بالكتاب والسنة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالسنة هي وحي، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسمع حديث أسامة بن زيد، وفيه كما عرفنا تحريم قتل المسلم بغير حق، وأن القتل كبيرة من الكبائر. وهذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يتحدث عن الكبائر. أكبر الكبائر الشرك بالله، والشرك بالله الله عز وجل لا يغفره، لأن الله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، أي لا يخلد في النار إلا الكافر، أي المشرك الشرك الأكبر، أو الكافر بالله عز وجل والذي لم يقبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسمع لحديث أسامة ونتفقه به إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أنه قال: أفلا شققت عن قلبه؟ ولمسلم أنه قال: يا رسول الله، استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذا الحديث كما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل للعالمين جميعا، حيث قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، ليس بعد بعثته ورسالته أي دين على وجه الأرض صحيح، لا اليهودية ولا النصرانية ولا أي ديانة أخرى. الدين هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول ما جاء به دعا الكفار الذين يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يعبدون كل ما يعني سول لهم الشيطان أن يعبدوه يعبدوه. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ركن واحد، لأن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة فهو لا يدخل في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام إلا من شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. إذن الرسول دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذه الكلمة يعرفها العرب، يعرف معناها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قال الله عز وجل عنهم في كتابه حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا كانوا يقولون. المعبودات كلها يسمونها آلهة، هذه المعبودات لا يدعون أنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما يتوسلون بها إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يجعلون معه آلهة، هذه الآلهة يتوسلون بها إلى الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذه الكلمة، فمن قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا يجوز قتله. حديث أسامة هذا وهو في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وطلاب العلم يعلمون أن ما في الصحيحين هو أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجيش لقتال الكفار المشركين، فبعث الجيش من المدينة من هنا فيهم أسامة وفيهم رجل من الأنصار، ذهبوا في غزوة الحرقات، فتخلف واحد من المشركين فتبعوه، فلما قربوا منه ورفعوا أسلحتهم عليه إلا برمحه ولا بسيفه قال لا إله إلا الله، لأنه مدعو لأن يقول لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري لأنه تمسك بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أننا ندعو الكافر حتى يقول لا إله إلا الله. أما أسامة وهو من المهاجرين فطعنه برمحه فقتله. بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نسمع العذر ونسمع هل قبل أو لا. فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، لما رفع عليه السيف خاف، فلما خاف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل منه هذا العذر، بل ما زال يكرره عليه حتى قال أسامة تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. إذن أسامة عمل هذا العمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا العذر، ويقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ماذا تصنع بها، ماذا تقول فيها؟ إذن الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم ماله ودمه وعرضه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. الرسول لم يقبل العذر حتى حينما قال إنما قالها خوفا من السيف، لما رفع عليه قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ لأننا لم نؤمر إلا بالظاهر. إذن المسلمون يتعاملون فيما بينهم بالظاهر، فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تقتله أبدا مهما كان. أنتم الآن تسمعون هذا الدنيا الفتن الموجودة فيها، ناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويزكون ويعملون ويحجون، ولكن تجد القتل فيهم. لماذا؟ يقتلونهم يقولون أنهم ما هم مسلمين. طيب ما هو الإسلام الذي تريدونه منهم غير قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا هو الإسلام الذي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث كما نسمع فيه وعيد شديد لمن يقتل الشخص الذي أصبح مسلما وبقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يجوز قتله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك، فلا ينبغي مثل هذه الفتن أن ندخل فيها. وسأتينا بعض الأحاديث التي تبين هذا المعنى، وينبغي المسلم أنه إذا جاءت الفتنة أنه يمسك يده ولا يشارك في الفتنة ولا يكثر سوادها. نعم. الأخ يقرأ لنا التعليق من الشارح على هذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، فيه أن أسامة رضي الله عنه قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ظنا منه أنه إنما قالها ليسلم من القتل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قالها ثلاثا. فقال أسامة رضي الله عنه: إنما قالها تعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ فهذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل من أظهر الإسلام، لأن الله تعالى هو الذي يتولى السرائر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر إلا إذا تبين لنا غير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالواجب التثبت في هذه الحالات وعدم التسرع، فالنيات لا يعلمها إلا الله، فمن أسلم أخذنا بظاهر حاله إلا إذا ظهر منه ردة، فحينها يقتل مرتدا. إذن هذه الكلمة تعصم صاحبها، من قال لا إله إلا الله لا يجوز أن يعتدى عليه إلا بحق، بحقها إذا قتل مسلما عمدا وثبت عليه ذلك يقتل به، إذا ارتد وترك الإسلام وارتكب ما يبين ردته يقتل بذلك. أما أنه يقول لا إله إلا الله ثم تقتله على حسب رأيك أنت، وتقول هذا الرجل قال هذه الكلمة وهو لا يعتقدها، فالرسول ما قبل هذا العذر، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لأسامة: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا قالها خوفا من السيف؟ إذن لا ينبغي للمسلم أن يعامل أخاه المسلم إلا بالظاهر. وتحدثنا البارحة في قضية حتى لا يكون عند بعض الناس الشبه التي يلقونها ويعملون على ضوئها. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الإسلام بهذا النطق، بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول بعض الناس في منافقون في المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول تركهم. الله عز وجل قال في كتابه في السورة المعروفة سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذه الشهادة التي نطقوا بها هي بألسنتهم وليست في قلوبهم، وهذا بنص القرآن، لكن نحن ما نعرف ما في قلوبهم، الذي في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن الرسول ترك المنافقين على ظاهرهم، يأتون يصلون مع المسلمين ويأتون يصلون في الأوقات التي تصلح بحيث أن الناس يشاهدونهم ويشهدون لهم، ولكن قلوبهم إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعامل الناس بما في قلوبهم، وإنما يعاملهم بالظاهر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده علم بأسماء الذين كانوا منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. المنافق يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كما قال الله عز وجل في كتابه: الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. إذن الكفر يعلمه الله عز وجل ويحاسبه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل المنافقون وهو يعرفهم واحدا واحدا لسار هذا ذريعة للظلمة في آخر الزمان أنهم إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الخير وقيل لهم هذا أهل خير لماذا تقتلونهم؟ قالوا هذا المنافقون أنتم ما تدرون عنهم، ولهذا الرسول قد قتل المنافقين. فهمتم هذا؟ فهذه القضية الرسول عليه الصلاة والسلام عملها ليدفع الظلم عن الذين لا يستحقون القتل، ولهذا هو يعرفهم واحدا واحدا. وكان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، حتى أن بعضهم يقول لمن ألقى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ أي أن النفاق يعني مصيبة كبرى، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. النفاق أن تظهر الإسلام وتبطل الكفر، هذا هو النفاق الحقيقي. لكن في خصال كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني تدل على النفاق. ما هو ما هذه الخصال؟ في الحديث الصحيح أن الرجل إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا اجتمعت هذه كلها في هذا الرجل أصبح منافقا خالصا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتجنب هذه الخصال حتى لا نقع في الشبهة التي يقع فيها المنافقون. يعني إذا حدثت تتحدث بالكلام الصدق، وإذا وعدت تفي بالوعد. فلا ينبغي للمسلم أن يشابه المنافقين في صفاتهم، وإنما عليه أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه في الظاهر والباطن. والله عز وجل قد نبهنا وذكرنا بقوله في كتابه: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا يتكلم بهذا اللسان، لكن تتكلم وفيه من يسجل عليك وأنت لا ترى. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن ينبغي لك أن لا تملي إلا الكلام الطيب، لأنك إذا كلمت قرأت القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا الملك الذي على يمينك نحن لا نشاهده الآن يسجل لك هذه الكلمات الطيبة. إذا تكلمت بالسب والشتم والكلام السيء، الذي على اليسار يسجل عليك هذا. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، ويقول الناس كما في سورة الكهف: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتسمعون السورة القصيرة التي نصلى الليلة بها المغرب بعد يصلى بها أولى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا لو عملت مثل الجبال ألست تراها؟ إذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الأشياء التي تضره في دينه، لأنها كلها مسجلة عليه. اتفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني المسلم لا يزال في خير وفي عمل طيب، لكن إذا أصاب الدم الحرام جت المشكلة من هنا، فهو الذي عمل لنفسه ذلك العمل. فينبغي للمسلم أن لا يشارك في الأمور التي فيها ما يوصل إلى سفك الدماء الحرام، لأن هذا لا ينبغي. وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين للمسلم أن عليه أن يتجنب مثل هذه الأمور التي قد تضره، وهو قد يظن على أنها لا تضره، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وهذه الحديث تبين لنا بأننا ينبغي لنا أن نتجنب هذه الأشياء. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيه أن المسلم في سلامة وعافية بسبب دينه ما لم يصب دما حراما، فيقتل نفسا حرم الله قتلها، فإنه إن فعل ذلك وقع في الابتلاء والامتحان، ويكون هو الذي أوقع نفسه في الإثم، وفيه النهي عن سفك الدم الحرام. الإنسان يتجنب الشبه ويتجنب الفتن، ولهذا سيأتينا الباب التالي بعد هذا فيه التحذير من تكثير سواد الفتن، يعني المشاركة مع الذين يدعون الجهاد في سبيل الله، والجهاد له شروطه والعلماء قد بيّنوا ذلك. فإذا كان هناك يعني حاكم مسلم يدعو إلى الخير ويطلب الجهاد في سبيل الله، والجهاد معناه أنك تطلب من الكافر أن يدخل في الإسلام، فإذا كان هناك من يرتكب مثل هذه الأشياء فعليك أن تساعد في هذا الجانب. لكن كونك تذهب في الفتن ولا تعرف الصواب من الخطأ ينبغي لك أن تتجنب ذلك. فنسمع هذا الحديث الوارد في هذا الباب، باب تكثير السواد في الفتن. تكثير السواد يعني تنضم إليهم بحيث يكون العدد كبير، يعني هؤلاء ناس مجرمون وأنت تدخل معهم وتشارك معهم، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. نسمع الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تكثير السواد في الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. يعني هذا الحديث كما سمعتم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. هذا ليس معناه أنه ليس منا بمعنى أنه كافر وخرج من الإسلام، وإنما ارتكب معصية ينبغي له أن يرجع عنها. فلا ينبغي للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. الغش في كل شيء، يعني كونك تخدع الناس، مثلا تقول: هذه السلعة علي بكذا وكذا، أو دفع لي فيها كذا وكذا، وأنت تكذب في ذلك، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. إذا كان هذا المال الموجود عندك أو هذه التجارة الموجودة عندك فيها أنواع شيء طيب وشيء بطال، فلا تخدع الناس بذلك. سألنا البارح سؤال واحد من الإخوان، سؤالهم قد لا يدخل في هذا ولكنه قريب من هذا، قال: مثلا إذا كان عندي ماء زمزم وخلطته بماء آخر، فهل يكون يعني ماء زمزم يصلح هذا؟ فقلنا: هذا ما يصلح، لأن هذا غش وخداع. فكونك تقول للناس هذه زمزم وهو من الآبار العادية المعروفة، هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان عنده بضاعة وهذه البضاعة فيها شيء طيب وشيء بطال، ثم يجمع البطال الردي مع الطيب ويقول: هذا كلها طيبة، خلاص هذا يدخل في هذا الباب. الرسول يقول: من غشنا فليس منا، فهذا من باب الغش. نسمع التعليق يعني من الشارح، تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب تكثير السواد في الفتن. المراد أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويكثر عددهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح، فيه أنه يجب على المسلم أن يلقي سلاحه في الفتن. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليس منا، براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، وهو من باب الزجر والوعيد ليكف الإنسان عن الفتن، وأنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعملنا وعلمنا وحسن طريقتنا، فلا يجوز حمل السلاح على المسلمين. وفي الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعلق على هذا الحديث حتى يفهم الإنسان. هذا الحديث لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني المقتول مقتول، فكيف يكون أيضا هو في النار وهو مقتول؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن المقتول كان عازما عزما مؤكدا على قتل صاحبه، ولكن لم يتمكن فغلبه صاحبه فقتله. هذا يبين للمسلم على أن الشخص الذي عنده نية على أن يعمل المعصية ولكن حال بينه وبينها حائل فهو مؤاثم في ذلك ومعاقب في ذلك، لأن هذا كان حريصا أن يقتل أخاه ولكن ما استطاع غلبه فقتله. ولهذا الصحابة سألوا، ما في قضية من القضايا موجودة في الدنيا حدثت إلا والصحابة فيها أسئلة واضحة. ولهذا سنتكلم عن الزيارة، وتعرفون كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على دينهم، وينبغي لنا أن نتمسك بما عملوه. هذا الحديث كما سمعنا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالصحابة سألوا، قالوا هذا القاتل الذي يقتل خلص يستحق النار، لكن المقتول؟ قال إن المقتول كان عازما على قتل صاحبه ولكن لم يتمكن فغلبه وقتله. إذن كانت نيته التصميم على قتل ذلك الرجل ولكن لم يتمكن، فبالنية هذه صار في النار. إذن يجب على المسلم على أن في الفتن يبتعد عنها مطلقا ولا يدخل فيها، لأنها تكون ضارة به وبدينه. وقوله تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأن الدين النصيحة، وهي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأصل في المسلم أن يكون طاهرا نقيا سليم الظاهر والباطن، والغش كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هنا أريد أذكركم بأن الكتاب ألفه صاحبه وسماه الكبائر، فهو يقول هذا العمل الغش كبيرة من الكبائر، والكبيرة لا بد من التوبة منها، إن لم يتب منها فسيعاقب عليها ولكن لا يخلد في النار، ليس كافرا وإنما هو مرتكب لكبيرة من الكبائر. من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا، وإنما هو خارج عن هذه الطريقة. إذن الغش كبيرة من الكبائر. نسمع للأمثلة، تفضل. قال حفظه الله تعالى: وهذا في جميع أنواع المعاملات، فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب وكتمانها، وخلط الجيد بالرديء، والمكر والخديعة. ولهذا دعا الإسلام إلى التناصح بين الأفراد والجماعات، والنصيحة تكون في المعاملة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا الغش يدخل في كل شيء، وهذا في جميع أنواع المعاملات، فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب. إنسان عنده حاجة يبيعها وفيها عيب، فلا يظهر العيب للمشتري وإنما يكتم ذلك، فهذا غش ولا يجوز له يفعل ذلك. وخلط الجيد بالرديء، يعني البضاعة عندك بضاعة شيء طيب وشيء بطال، فتخلط هذا بهذا وتغش الناس، وهذا غش، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل هذه المعاملة. وينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأمور التي قد يقع فيها وهو لا يشعر، يظن أنه مثلا عندك التمر هذا الذي يوزع على الناس، فيه شيء طيب وشيء فيه البطال، الناس يذهبون للشراء يعني حتى يعودون به إلى بلادهم، فتجد الباعة بعضهم ليس كلهم يخلط هذا بهذا، فيخلط الرديء يعني بالشيء الطيب ولكن لا يبين للناس، وإنما يبيع أنه كله طيب. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، وأن لا يكون يدخل في الغش الذي سيحاسب عليه، والدنيا زائلة بما فيها، فينبغي للمسلم أن يكون طاهرا نقيا عفيفا ناصحا، وهذه طبيعة المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، وقال: أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. هذا الحديث هو في البخاري كما سمعتم، وهذا الحديث كان في الفتنة التي صارت بين أهل الشام وأهل المدينة، وكان في تلك الفترة صارت فتن بين المسلمين الحقيقة، فتن يعني كثيرة جدا، ويقتل بعضهم بعض. فاقتطع أو طلب من أهل المدينة أن يجهزوا جيشا إلى الشام في تلك الفتنة. هذا الرجل كتب بينهم في الجيش الذي هو من المدينة، فلقاه عكرمة وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، فنهاه عن أن يكون في هذا الجيش وحدثه بهذا الحديث. وسيأتي أيضا في ذكر هذا الحديث أنه لما كان في غزوة بدر، وهي الغزوة الأولى، كان هناك جماعة في مكة يستطيعون الهجرة ولكن لم يهاجروا، فلما جاءت الوقعة هذه الكفار في مكة أجبروا المسلمين الموجودين أن يشاركوا معهم، أجبروهم جبرا أن يشاركوا معهم، فجاءوا وشاركوا. فالذي يقتل وهو يستطيع أن يمتنع عن ذلك فهو الآثم، أما الذي يكون ضعيفا ولا يستطيع فالله عز وجل يرحم ضعفه. وسنسمع هذا في الآيات التالية. تفضل اقرأ الآيات. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت، أي فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشا في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وأهل المدينة، فاكتتب محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود في هذا الجيش، فنصحه عكرمة بالتخلي عن ذلك ابتعادا عن الفتنة. وذكر عكرمة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة، فلما حصلت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على القتال معهم ضد المسلمين، فكان من المسلمين من قتل في ذلك. فأنزل الله هذه الآية التي يؤخذ منها أنه لا يجوز تكثير سواد المشركين على المسلمين، ويستنبط منها أيضا أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة. نعم نعم نعم. وقوله: ولكن من رضي وتابع، أي رضي بفعل الولاة المخالف للشرع وتابعهم عليه، فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة، ومن لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه ويعتزل الفتن وما عند الولاة من المخالفة للشرع، ولا يخرج عليهم، بل يلزم السمع والطاعة في غير ما يخالف الشرع. هذا حدث في زمن الإمام أحمد وغيره من العلماء، تلك الفتن في تلك الفترة، فقد يدعو الحاكم الظالم إلى الخروج إلى القتال، وهذا قد يكون فيه ظلم، الذي يستطيع يمتنع عليه أن يمتنع، ولكن هل الحاكم غير الكافر هل يعني يطاع أو لا يطاع؟ لا، إنما يطاع فيما هو موافق للشرع. الإمام أحمد طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، يعني كلام الله عز وجل مخلوق، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله عز وجل يتكلم كيف يشاء ومتى شاء. وذكرنا البارحة بعض الأمثلة على هذا، ومنها أن موسى عليه السلام لما أخذ الموعد من ربه وجاء وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الله عز وجل كلم موسى وسمع كلامه، فلما سمع كلامه طلب المزيد، وهو أن يريه نفسه، فالله عز وجل قاله لن تراني، يعني أنت بنيتك الآن في هذه الحالة لن تثبت ولن تستطيع أن تراني. ثم قال له فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، وخر موسى صعقا يعني غشي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم قال الله له، حتى نفهم هؤلاء الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله، قال الله له إني اصطفيتك، يعني الله عز وجل يخاطب موسى يقول إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، يعني يكفيك أني أرسلتك ويكفيك أني كلمتك، فتكتفي بهذا عن الرؤية. إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكذلك جميع الصفات الموجودة في كتاب الله العلماء يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه. وذكرنا لكم قصة المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ظهر منها زوجها، وقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن كوننا نثبت لله ما أثبته لنفسه هذا ليس ما تشبيها، وإنما هؤلاء لبسوا على الناس وقالوا أن هذا تشبيه، لما نذكر أن الله عز وجل يتكلم أو أنه يسمع أو أنه يرى معنى ذلك أن نشبهه بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من الكلام إلا كلام المخلوق، ويريدون أن يقيسوا كلام المخلوق على كلام الخالق، والله عز وجل منزه عن ذلك، فالله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء. الإمام أحمد لما طلب منه، وهذا الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه، أن يقول القرآن مخلوق، قال لا، القرآن كلام الله. ثم طلب منهم أن يأتوا له بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذه الدعوة أو بآية من كتاب الله، فعجزوا لأن القرآن ليس فيه ذلك ولا في السنة لم يكن فيها ذلك، وإنما الله عز وجل تكلم ما تشاء وكيف شاء. فلما عجزوا طلب منهم أو طلب إليهم أن يضربوه، فضربوه حتى أغمي عليه، ومع ذلك لم يخرج عليهم. حينما قال له السجان، حينما سألوا كيف أحوال الناس، لأنه في السجن من فترة طويلة، أولا في زمن المأمون ثم في وقت المعتصم الذي صار الضرب عليه فيه، فقال الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمع منك كلمة حتى يسجلوها. الإمام أحمد عصمه الله عز وجل، لو قال للناس اخرجوا ما تخلف أحد، ولكن المفاسد المترتبة على الخروج أكثر من المصلحة التي يريدها، وهو أنه لم يطع المخلوق في معصية الخالق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن لم يكن هناك كفرا بواحا، وإنما هناك شبهة لبس بها على المعتصم وقبله المأمون، فلهذا المعتصم لما طلب من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق قال جيب لي آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد. فلما لم يجد قال اضربوه، قطع الله أيديكم، فضربوه حتى أغمي عليه، فهو لم يطعهم في المعصية، وإنما لم يأمر بالخروج عليهم، لأنه لا يجوز أن يطلب من الناس أن يخرجوا على الإمام الحق، لأن الخروج عليه ستترتب عليه مفاسد عظيمة، لأنه سيصير قتل لأناس لا يستحقون القتل. الإمام أحمد صبر، وبعد فترة وجيزة في زمن المتوكل رفعت هذه المحنة. نذكر لكم رفع المحنة، والطلاب العلم يعرفون ذلك. جاءوا برجل من أدنة، أدنة تسمعون عنها، يمكن في عندنا سوريون الآن يعرفون أدنة المجاورة، يعني في من تركيا وهي مجاورة لسوريا. فجاءوا برجل وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق، امتنع عن ذلك القول، فقالوا المتوكل لماذا؟ قال لا يمكن أقول مثل هذا القول، لأن هذا لا يجوز إلا بدليل. فأحضر المناظر اللي هو من الجماعة المجرمين الذين يدعون لهذه الدعوة الباطلة، فماذا قال الإمام، ماذا قال ذلك الرجل؟ قال للمتوكل أنا وإيانا تناظر وأنت الحكم بيننا. طيب بدأت المناظرة، قال السؤال لي أنا أسأل، فسأل هذا الرجل قال له أنا أسألك، هل تجد في القرآن آية تدل على ذلك أو في السنة حديث يدل على ذلك؟ ما وجد شيء. قال طيب كيف تدعو إلى شيء وهو ليس موجود لا في الكتاب ولا في السنة، من أين لك هذا؟ فسقط في المرحلة الأولى. فقال المتوكل يعني في نفس القضية، طلب من المتوكل أن يعيد الأسئلة مرة أخرى، فأعادها، أعاد السؤال نفسه بعينه، فقال له هل الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهذا؟ هل أبو بكر دعا لهذا؟ هل عمر دعا لهذا؟ هل عثمان دعا لهذا؟ هل علي بن أبي طالب دعا لهذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن السنة هي الأصل وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة. فقال ما علموا؟ فقال ما شاء الله، الرسول لم يعلم وأبو بكر لم يعلم وعمر وعثمان وعلي لم يعلموا وأنت علمت، من أين لك هذا؟ فتعجب المتوكل على أن هذا كلام لا أصل له، فدخل في غرفته كما يقال في نفس القصة ثم خرج، فطلب من الناس أن من الموجودين أن يفكوا القيود لأن الرجل مقيد. فلما فكوا القيد من رجل وجاءوا للرجل الثانية مسك القيد، قال لماذا؟ قال أريد أن أطلب من الذي يكفنني ويدفنني أن يدفن معي هذا العمود هذا القيد، حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم فيما سجنني. فسمح له، ترك له. بعدين قال له نريدك أن تبقى عندنا وتعلم أولادنا. فقال الخير لك أن أذهب إلى أهلي، لأن كل من جيء به في هذه الفتنة يقتل، فإذا تأخرت عندك يظن أني قتلت ويجلسون يدعون عليك، فالأولى لك أن تسمح لي حتى أعود إليهم، فلما يروني يرفع الدعاء عنك. قال إذن نسمح لك، خذ هذا المال. قال ليس لي حاجة إلى المال. ثم بعد ذلك رفعت الفتنة في فترة قصيرة في حوالي 15 عاما، ثم أمر في نفس الوقت بنشر السنة وقراءة الكتب اللي كانت ممنوعة في المساجد وتعليم الناس. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن المسلم لا ينبغي له أن يكون مع المخالفين لسنة الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل، وإنما عليه أن يتمسك بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إلا من رضي وتابع. إذن الذي يرضى ويتابع فيكون مع هؤلاء الذين دخلوا في هذه الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المؤلف كما سمعنا وما علمنا أن كتابه في الكبائر، فهو يعدد الكبائر الآن. هذا يقول باب ذكر العقوق. العقوق كلنا نعرفه، الذي يعق والديه. يقول هنا وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله عز وجل أمر في كتابه بعبادته وحده، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. إذن الأمر الأول هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك تأتي الحقوق المترتبة بعد ذلك. فالحق العظيم بعد توحيد الله تبارك وتعالى حقوق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن العقوق للوالدين من الكبائر، ويجب على المسلم أن يتجنب ذلك. عندنا شباب موجودين ما عندهم أولاد ولكنهم لهم آباء وأمهات، فيجب عليهم أن يقوموا ببر والديهم. ولهذا ستأتي أحاديث فيها البيان الواضح على أن الحقوق للوالدين الأم أكثر. الأم حملته وأرضعته وفي نفس الولادة يعني خشيت على نفسها، ثم ربته يعني عامين كاملين في الرضاعة، فالأم لها حق وللوالد حق، ولكن للأم الحقوق أكثر من ذلك. إذن العقوق هذه، العقوق هذا من الكبائر، فمن عق والديه فيكون مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز له أن يعق والديه. ما هو العقوق؟ ضرب يعني؟ لا، يعني المطلوب منك أن تخدمهم وتحسن إليهم، ولا تقول لهم أف كما قال الله عز وجل في كتابه. يعني لو قلت للوالد وللأم أف، هذه العبارة هذه كبيرة، فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. إذن يجب على الشاب أن يبر بأبيه وأمه، ويعطي الأم أكثر مما يعطي الوالد، ولكن ليس ذلك نقصا في حق الوالد، بل الجميع يجب أن يبروا وأن يقوم المسلم بحقوقهم. تكمل لنا تعليق على هذا، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. بعد الشرك يعني الشرك الأول الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والعقوق من العق وهو القطع، فإذا قطع المرء والديه فقد عقهما. إذا قاطعهما من الكلام من الخدمة هذا عقوق. نعم. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن الله عز وجل ذكر حق عبوديته ثم أتبعها بذكر حق الوالدين، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل ذكر حقه وهو عبادته وحده لا شريك له، ثم ذكر حق الوالدين، فمن عق والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. يعني العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى يجب علينا أن نفهمها، يعني عبادة الله عز وجل إخلاص العبادة كلها لله، الدعاء والذبح والنذر هذه كلها لا تكون إلا لله، لا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لا يجوز لك أن تنذر لغير الله، بل عليك أن تعمل هذه الأعمال كلها لله تبارك وتعالى. كثير من الناس يذبح للأولياء للصالحين، هذا الشرك أكبر، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، بل ينبغي له أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. ولهذا من ذبح لغير الله يعني أشرك بالله عز وجل، لعن الله من ذبح لغير الله. فينبغي المسلم أن لا يذبح لغير الله، بمعنى أنه يذبح للولي سواء كان حيا أو كان صاحب قبر، وهذا الذي سنتحدث عنه في قضية الزيارة. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال الله عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله تعالى أمر بشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فهو المتفضل بها على عباده، ثم أمر بشكر الوالدين لأنهما أعظم الناس إحسانا على الولد بعد الله سبحانه وتعالى، فحقهم يأتي بعد حق الله تعالى، وعقوقهما كبيرة تأتي بعد الشرك بالله، تأتي بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب. قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، والإحسان يكون بالقول والفعل. ثم ذكر العلة بعد ذلك فقال: حملته أمه وهنا على وهن. لا شك أن حمل الجنين فيه مشقة وآلام ومقاسات تحصل للحامل، فينعكس ذلك على نشاطها وحياتها، ثم لا تنسى آلام الوضع الذي فيه من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت، ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالأم تقاسي في الحمل والوضع والرضاعة والقيام بتربية الطفل بدنيا ومعنويا، فلذلك صار حقها على الولد عظيما كما سيأتي. هذا واضح، كل واحد يفهم ذلك إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قدم حق الوالدين على الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، ولكن حق الوالدين فرض عين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل الذي يريد يجاهد في سبيل الله ويريد الأجر والثواب من الله أن يجاهد في والديه، يعني يبر بأمه وأبيه، وسيكون ذلك الأجر العظيم الذي يتحصل عليه. وسيأتي في حديث آخر أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فيجب علينا أن نبر بوالدينا، والذي بقي والده وأمه إلى هذا الوقت وهو بهذه السن، هذه نعمة للإنسان يجب عليها أن يشكرها لله تبارك وتعالى ويقوم ببر والديه. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الرجل أبايعك على الهجرة والجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. فدل ذلك على أن حق الوالدين أعظم من الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال. وهذا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين. وفي هذا رد على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه جهادا، وهو تخريب وقتل للأنفس المحرمة بغير حق. وهؤلاء قد ارتكبوا معصيتين: الأولى معصية الوالدين، والثانية معصية الخروج على الإمام وعدم طاعته. سمعنا هذا التعليق. المؤلف كتب هذا قبل أن تحدث الواقعة الذي يسمع عنها كثير من الناس، على أن شابين في الرياض عندنا هنا في المملكة، ماذا صنعا؟ طلب أن يذهب للجهاد، هذا المسمى الآن جهاد، فالأم منعت وقالت: لو خرجتم أنا أبلغ بكم. ماذا صنع بها الولدين وهم توأم كما قيل أيضا؟ خنقوها، قتلوها، قتلوا أمهم وطعنوا أبيهم وقتلوا أخاهم. لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. فالمؤلف الذي شرح هذا كتب قبل أن تأتي هذه القصة، ولهذا قال هذا القول. وهذا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين. هي هذه الأم المسكينة التي حملت الاثنين في وقت واحد وربتهم تلك التربية، هذا جزاءها، أعطوها هذا. من الذي مسخ عقولهم حتى ذهبت العقول تماما؟ هم لو اعتدوا وقتلوا في الناس الآخرين الأمر أسهل وخف، مع أنه لا يجوز، لكن كون الإنسان يقتل أمه وكذلك أبيه وأخيه من أجل إيش؟ من أجل الجهاد في سبيل الله. ما هو هذا الجهاد؟ هذا في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ ماذا إيش رأيكم عن هذا الجهاد؟ هذا الآن أمر واقع بالفعل، يعني عندنا في هذه البلاد. فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أولاده، وأن يحرص عليهم، وأن يربيهم التربية السليمة الصحيحة، ويبين لهم أن مثل هذا ما يمكن أن يسمى جهادا، وإنما هذا يعني ما تدري ماذا تسميه، يعني يستحق تسمية ما أدري كيف شكلها. إذا كان واحد يقتل أمه وأبيه من أجل أن يذهب يجاهد، يجاهد فين؟ في سبيل الشيطان. فينبغي للمسلم أن يعلم أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل جاء يريد أن يكتب نفسه في الهجرة والجهاد، فلما سأله عن والديه فأخبره على أنهما كلاهما على قيد الحياة، فأمره أن يرجع إليهما ويجاهد فيهما يعني يخدمهما ويقوم بواجبهما، لأن كل ما عمله لا يقوم بزفرة واحدة. ولهذا جاء في الأثر أن رجلا وجد رجلا يحمل امرأة على ظهره وهو يطوف بها بالكعبة، فيقول: أرأيت أنني أعطيته حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، ولا زفرة واحدة، يعني ليلة الولادة تخشى على نفسها، ولكن عندما تضع المولود، كلكم يعرف هذا، يسأل أو تسأل عن المولود وتنسى نفسها. يعني المرأة في ليلة الولادة يعني مشكلة كبيرة عليها، وتريد أن تفقد نفسها في هذه الحالة، لكن بعدما يتم الوضع تنسى نفسها وتسأل عن الولد هذا خرج حيًا ولا ميتًا. إذن ينبغي للمسلم أن يعرف أن حقوق الوالدين هي بعد حقوق الله تبارك وتعالى، كما بين الله عز وجل في كتابه هذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا. باقي لنا كثير، يقول الأخ: باقي 3 دقائق، وإحنا عادتنا في آخر الدرس نكمله بالحديث عن الزيارة. الإخوان الزائرين الآن رجعوا الآن من مكة وانتهوا من الحج، ونرجو أن يكون حجهم مقبولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فنرجو أن الله عز وجل قبل منهم حجهم. والآن جاءوا لزيارة هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد من أجل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن: إلى الكعبة وهي قبلة المسلمين، فالصلاة فيها 100,000 صلاة، ثم هذا المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الصلاة فيه 1,000 صلاة. إذن أنت إذا جيت لهذا المسجد عليك أن تكثر من الصلاة فيه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل أجر 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. هذه الصلاة يعني تطلق على الفريضة وعلى النافلة، فينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة التي يسرها الله له، وجاء إلى الحج ثم جاء لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أبين قضية، يعني كثير عند الناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا في المسجد، وهذا الكلام ليس له أصل مطلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فحينما توفي اختلف الصحابة: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نذهب به إلى مكة؟ هل نذهب به إلى الشام؟ اتفقوا بحديث رواه أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي توفي فيه في بيته، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لما توفي أبو بكر دفن في هذا المكان، لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب عمر من ابنه عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذن منها إلى أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي، لأن الحجرة كما تعرفون الآن ملاصقة في المسجد الذي شرق المسجد، شرق الحجرة هذه الآن اللي نسميها الروضة، شرقها وشمالها وجنوبها هذه كلها بيوت يسكن فيها زوجات الرسول، ويسكن فيها علي بن أبي طالب وزوجته، وهذه كلها كانت بيوت مسكونة وليست من المسجد، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ومعه عمر ومعه أبو بكر ومعه عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الناس أن يعملوا مثل ما عمل اليهود والنصارى. إذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ومعه أبو بكر وعمر. الذين يحتجون ويقولون أن الناس يدفنون في بعض المساجد بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المسجد، سمعتم هذا الكلام الذي أقوله، وارجعوا إلى كتب العلماء تجدون كلامي هذا بأنهم ما كانوا في المسجد وإنما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. إذن حينما جت التوسعة حدث ما حدث، وهذا صارت التوسعة فيما بعد. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدفن في المساجد في كثير من بلدان العالم هذا لا يجوز ولا ينبغي، ولهذا العلماء قرروا على أن المسجد الذي يبنى على القبور والقبور موجودة ماذا يصنع فيه؟ يهدم المسجد. إذا كان المسجد موجودا وجاء بشخص ودفن في داخل المسجد، هذا القبر ينبش ويكون يدفن مع الموتى، يعني يخرج إلى المقبرة ويكون مع المسلمين، أي أن فيه متعدي ومتعدى عليه. فإذا بنى الناس على المقابر فهم تعدوا، إذن مسجدهم هذا يهدم وتبقى المقابر كما كانت. إذا جاء إنسان وأدخل هذه الجنازة في المسجد الموجود فهذه الجنازة تخرج من المسجد والمسجد يبقى كما كان، فلا يجوز مثل ذلك. إذن نحن الآن نبين هذه القضية ثم نذكر الآن الزيارة. أنت دخلت المسجد، نكتفي بهذا وغدا نكمل الدرس هذا إن شاء الله، ذكروني حتى نستمر فيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.